بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله، صلى الله عليكم، الحديث السابقة في الأصابع والأسنان، الحديث السابقة في الأصابع والأسنان تكلم عليها الخطابي، أصابع والأسنان، موجود عندنا في الشرح، ما ذكر الشرح لكن في شرح الخطابي أحسن. في الشرح من؟ الخطابي. إيه مشكلة. صديق قال للخطابي: سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأصابع في دياتها، فجعل في كل إصبع 10 من الإبل، وسوى بين الأسنان وجعل في كل سن 5 من الإبل، وهي مختلفة الجمال والمنفعة، ولولا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس. وهي مختلفة. صلى الله عليك. وهي مختلفة الجمال والمنفعة. الجمال والمنفعة. طيب. أحسن لك. ولولا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس أن يتفاوت بين دياتها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يبلغه الحديث. فإن سعيد بن المسيب رحمه الله روى عنه أنه كان يجعل في الإبهام 15، وفي السبابة 10، وفي الوسطى 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6، حتى وجد كتابا عند أبي عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها سواء فأخذ به. وكذلك الأمر في الأسنان، كان يجعل فيما أقبل من الأسنان 5 أبعرة، وفي الأضراس بعيرا بعيرا. كان يجعل، أحسن عليك، كان يجعل فيما أقبل من الأسنان 5 أبعرة، وفي الأضراس بعيرا بعيرا. قال ابن المسيب: فلما كان معاوية رضي الله عنه وقعت أضراسه، فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فجعلهن سواء. قال ابن المسيب: فلو أصيبت الفم كلها في قضاء عمر رضي الله عنه لنقصت الدية، ولو أصيبت، قال ابن المسيب، قال ابن المسيب: فلو أصيبت الفم كلها في قضاء عمر رضي الله عنه لنقصت الدية، ولو أصيبت في قضاء معاوي رضي الله عنه لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين. واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل، على ترك التفضيل، وإن في كل سن 5 أبعرة، وفي كل إصبع 10 من الإبل، خنصرها أو خناصرها وأباهمها سواء، وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء. قال ابن سيب، أحسن عليكم، قال: واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل، وإن في كل سن 5 أبعرة، وفي كل إصبع 10 من الإبل، خناصرها وأباهمها سواء، وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء، كما جعل في الجسد دية كاملة: الصغير الطفل، والكبير المسن، والقوي العبل، والضعيف النضو، والقوي العبل، العبل، نعم، عين وباء ولام، والضعيف النضو، يعني ضعيف الخلق، نعم، أحسن عليك، في ذلك سواء. ولو أخذ على الناس أن يعتبروها بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك اختلافا لا يضبط ولا يحصر، فحمل على الأسامي وترك فحمل على الأسامي، اسم الإصبع، اسم السن، نعم، أحسن عليك، وترك ما وراء ذلك من الزيادة والنقصان في المعاني. ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أن من قطع يد رجل من الكوع فإن عليه نصف الدية. في زيادة في نسخة على أن كل من قطع يد حر من الكوع صليك أن من قطع يد حر من الكوع فإن عليه نصف الدية، إلا أن أبا عبيد بن حرب زعم أن نصف الدية إنما تستحق في قطعها من المنكب لأن اسم اليد على الشمول. لأن اسم اليد على الشمول. إلا أن ابنه. أحسن الله عليك. إلا أن أبا عبيد بن حرب زعم أن نصف الدية إنما تستحق في قطعها من المنكب لأن اسم اليد على الشمول والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامل. هذا في شرح الخطابي؟ إيه نعم. شرح الخطابي على إيش؟ معالم السنن المحصري. معالم السنن. إيه. على أبي داود. إيه نعم. ثم تكلم على مسألة الأنف. إذا جذع. ألف؟ الأنف نعم. كيف؟ إيش؟ قال أحسن عليك لم يختلف العلماء أن في الأنف إذا استوعب جدعا الأنف فيه نعم أحسن عليك قال لم يختلف العلماء في أن الأنف إذا استوعب جدعا ففيه الدية كاملة فأما الثندوة المذكورة في هذا الحديث فإن كان يراد بها رؤبة الأنف فقد قال أكثر الفقهاء فإن كان يراد بها هم قالوا رؤبة الأنف كذا رؤبة لعلها أو روبة أرنبة يعني روبة على كل عندكم إيش في نسخة حصلك روثة الأنف روثة روثة الأنف حصليك فقد قال أكثر الفقهاء إن فيها ثلث الدية وروي ذلك عن زيد بن ثابت وكذلك قال مجاهد ومكحول وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وقال بعضهم في الروثة أو الروثة النصف على ما جاء في الحديث وحكاه ابن المنذر في الاختلاف ولم يسم قائلة ولم يختلفوا أن في اليدين الدية وأن في كل يد نصف الدية وفي الرجل الواحدة كذلك واختلفوا في اليد الشلاء فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيها ثلث ديتها وكذلك قال مجاهد وهو قول أحمد وإسحاق وقال الشافعي فيها حكومة وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وأجمعوا أنه إذا ضرب يده الصحيحة فشلت إن فيها دية اليد كاملة ولم يختلفوا في أن في المأمومة ثلث الدية والمأمومة ما كان من الجراح في الرأس ما تصل إلى أم الدماغ ضربة تهشم الرأس تصل إلى أم الدماغ اسمها المأمومة نعم حصل عليك والمأمومة ما كان من الجراح في الرأس وهي ما بلغت أم الدماغ وكذلك الجائفة فيها ثلث الدية الجائفة التي تهشم العظم وتجوف وتخرب تصل الجوف نعم حصل عليك فيها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم فإن نفذت الجائفة حتى خرجت من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية لأنهما حينئذ جائفتان ثم تكلم على مسألة عقد المرأة بين عصبتها نعود إلى السندو أحسن عليكم تكلم برسلان على أن بعضهم قال في الأنف وبعضهم قال المقصود بها الثدي يعني احتمل هذا احتمل هذا قال أحسن عليكم قال ابن رسلان واعلم أن الإمامين العظيمين الخطابي وابن الأثير حمل الثندوة على طرف الأنف لأن فيها ضميرا يعود على الأنف لأن فيها ضميرا يعود على الأنف وفيها حمل اللفظ على غير معناه الأصلي فإن الثندوة عند أئمة اللغة والفقهاء وغيرهم وفي العرف المتبادر إليه المعنى هي أنها للرجل بمنزلة الثدي للمرأة نعم هذا هو المعروف كذا قال الجوهري وغيره وقال الأصمعي هي مغرز الثدي أي من المرأة وقال ابن السكيت هي اللحم التي حول الثدي طيب إن شاء الله نقرأ حديثنا عندنا صلى الله عليك قال أبو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه سيأتي أنه يراها عن عمرو بن شعيب عن جد ها؟ نعم قال محمد من هذا عن عمرو بن شعيب وإذا ما قول الشيبان يعني كله أي كله حديث رواه عمرو بن شعيب عن جد في هذا المتن الطويل المتقدم نعم طيب نعود قال

وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. أن عقل المرأة أحسن الله عليك أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. أن عقل المرأة يعني الدية اللي وجبت بسبب جنايتها بين عصبتها فهم يتحملونها من كانوا لا يرثون منها أي من المرأة ويصبح كاشفة العصبة عيدية المرأة القاتلة يتحملها عصبتها الذين لا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها إلى الفرائض. أن عقل المرأة يعني دية المرأة التي وجبت بسبب جنايتها بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيء إلا ما فضل عن ورثتها يعني يتحمله عصبتها الذين لا يرثون منها إلا بعد أصحاب الفروض. نعم صلى الله عليك. فإن قتلت نعم فإن قتلت فعقلها عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيء إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت نعم فعقلها نعم فإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء من الآن وهم يقتلون قاتلهم الظاهر يكون قاتلها أي قاتل المرأة ولكن ضيف القاتل الورثة لأنهم مستحقون بقتله فالإضافة ليدنا ملابسة وأن الورثة والمعنى أن الورثة يرثون دية المرأة المقتولة ويأخذونها وهم يقتلون قاتلها فهم مختارون إن شاءوا أخذوا الدية ولم يقتلوا قاتلها وإن شاءوا قتلوا قاتلها وليس لغيرهم حق في واحد من هذين الأمرين. نعم عقلت وابنه. صلى الله عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه. قبل إن قتلت فعقلها بورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال ليس للقاتل شيء. نعم صلى الله عليك. قاتل يعني ما يرث يعني مال. نعم وإن لم يكن له وارث. نعم حسن عليك. ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد هذا كله حدثني قبل شهور. نعم يقول محسن عليك ليس للقاتل شيء أي من دية المقتول ولا من تركته. ليس للقاتل شيء أي من دية المقتول ولا من تركته وإن لم يكن له المقتول وارث سوى القاتل فوارثه أقرب الناس إليه إلى المقتول يعني من غيره. هذه موالع العرث اختلاف الدين والقتل والرق هذه موالع من العرث. ويمنع الشخص والرحب ومنع الشخص من وراثه واحدة من علم الثلاثة هي قصر واختلاف دين هي قصر ونعيش فافهم فلس الشك كاليقين. نعم وقال رسول الله قاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه وارث القاتل شيئا. قال محمد صديق. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هنا قال محمد عن ابن راشد. نعم وهذه مقولة الشيبان محمد بن راشد هذا في السند. أي محمد بن راشد في أول الإسناد. نعم في الإسناد الله يسلمك محمد. أي نعم فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان قال حدثنا محمد يعني ابن راشد. نعم قال محمد هذا كله أحسن الله عليك. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل. هرب إلى البصرة من القتل يعني هو قاتل هو ها؟ محمد راشد لماذا هرب؟ قال الخطاب مع القول فإن كل وارث فارث أقرب الناس إليه أن بعض الورثة إذا قتل المورث حرم ميراثه حرم ميراثه وورثه من لم يقتل من سائر الورثة وإن لم يكن له وارث إلا القاتل فإنه يحرم الميراث وتدعى تركة إلى أقرب الناس من بعد القاتل وهذا كالرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل والقاتل ابن فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرم القاتل وقيل مراد من قوله وارث ذو فرض والمعنى وإن لم يكن للمقتول ذو فرض فورثه أقرب الناس إليه من العصبات كذا قيل قلت هذا غير ظاهر وليس بالصحيح والظاهر هو ما قال الإمام الخطابي فتدبر قال محمد بن راشد هذه مقول الشيبان هذا كله يكله حديث عمرو الشيبان عن أبيه عن جده في هذا المتن الطويل المتقدم قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه وبإسناد محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم إشكال على تخريج الحديث السلام عليكم. قال إسناده ضعيف. سليمان بن موسى وهو القرشي الأموي مولاهم الأشدق قال البخاري عنده مناكير. سليمان ابن موسى الذي يروي عنه محمد نعم. بن راشد. محمد إيش؟ سليمان بن موسى. إيه. وهو القرشي الأموي مولاهم الأشدق. قال البخاري عنده مناكير وقال أبو أحمد بن عدي روى حديثا ينفرد بها لا يرويها غيره وقال النسائي عن حديثه هذا نعم يقول وقال أبو أحمد بن عدي روى حديثا ينفرد بها لا يرويها غيره وقال النسائي عن حديثه هذا حديث منكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد وتفرد سليمان أيضا برفع الحديث كله للنبي صلى الله عليه وسلم وخالف غيره كما بيناه وتفرد سليمان أيضا برفع الحديث كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخالف غيره كما بيناه وقد تابعه على رفعه كله محمد بن إسحاق عند أحمد لكنه مدلس وقال فيه وذكر عمرو بن شعيب وقد قال الإمام أحمد فيما نقله عنه العلاء في جامع التحصيل إذا قال ابن إسحاق وذكر فلم يسمعه قلنا ولا يبعد أن يكون ابن إسحاق أخذه عن سليمان بن موسى من طريق رجل عنه فإن لابن إسحاق رواية عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي عن سليمان بن موسى ولا يبعد نعم يقول ولا يبعد أن يكون ابن إسحاق أخذه عن سليمان بن موسى من طريق رجل عنه فإن لابن إسحاق رواية عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي عن سليمان بن موسى وكنا قد حسنا هذا الحديث في المسند فيستدرك من هنا وكنا قد حسنا هذا الحديث في المسند هنا ضعف هنا ضعف وقوله حدثنا أبو بكر صاحب لنا ثقة قال ابن داسة هو أبو بكر أحمد بن محمد إبراهيم العطار الأبولي حدثنا إيش؟ الأبولي نعم قال وقوله حدثنا في أول الإسناد اسمه إيش هذا في أول أبو داود العصري في أول الإسناد في أول الحديث إيه أبو داود في أول الإسناد حدثنا إيه وجدته في كتابي عن شيبان الأسوع حدثنا أبو بكر نعم هذا هو أبو بكر إيش وقوله إيش قال وقوله حدثنا أبو بكر صاحب لنا ثقة قال ابن داسة هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم العطار الأبولي وأخرجه مختصر النسائي في الكبرى من طريق محمد بن راشد بهذا الإسناد الأبولي الأبولي نعم نعم وأخرجه مختصر النسائي في الكبرى من طريق محمد بن راشد بهذا الإسناد وقال هذا حديث منكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد قلنا محمد بن راشد ثقة وإنما علة الحديث تفرد سليمان بن موسى به كما بيناه طيب إذا الحديث ضعيف إيه نعم. كيف يكون العمدة عليه هو ضعيف؟ لا هو يقول علة الحديث علة الحديث سليمان بن موسى. إيه طيب أقول سكون الحديث ضعيف. ضعيف نعم. إيه كيف يعتمد عليه هو ضعيف إذا ليس العمدة عليه؟ هو الحديث مرة لكن مختصر. له شواهد بعد ها؟ هذا الحديث مرة مختصرا أحسن عليكم في الدرس الماضي. إيه طرق مختصرة وكل جملة من هذا له شاهد. كل جملة من هذا الحديث جاء به حديث صحيح. ذكر صحيح. ها؟ ذكر له شواهد لحصيليك. ذكر. إيه قال لحصيليك. نعم وقد سلف في الحديث الذي قبله ذكر دية الأسنان وحسب من طريق حسين المعلم عن عامر بن شعيب وإسناده حسن. ويشهد لذكر دية الأنف واليد والرجل والمأمومة والجائفة والأصابع والأسنان ما جاء في كتاب عامر بن حزم الذي كتبه له رسول صلى الله عليه وسلم عند النساء في الكبرى. ويشهد لذكر دية الأصابع حديث أبي موسى السالف وحديث ابن عباس السالف وإسناده هذا كلام شعيب ولا هذا كلام شعيب؟ نعم نعم صلى عليك. ويشهد لذكر دية الأصابع حديث أبي موسى رضي الله عنه السالف وحديث ابن عباس رضي الله عنهما السالف أيضا وإسناده حديث ابن عباس صحيح. ويشهد لذكر دية الأسنان حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجة وإسناده حسن وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة. الحديث يعني في مجموعة مطول هذا ضعيف لكن جمله كل جمله لا لا لا شواهد صحيح. طيب الحديث اللي بعده أحسن الله إليكم قول أبي داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل في ترجمة محمد بن راشد في تاريخ دمشق قال وهو ممن هرب من مروان ونزل العراق فأقام بها حتى هلك أيام المهدي. وهو ممن هرب من مروان ونزل العراق فأقام بها حتى هلك أيام المهدي وكان ممن طلبه مروان بدم الوليد بن يزيد وذلك أن أهل دمشق قتلوا الوليد. نعم انتهى حسن. طيب صلى الله عليك. نعم بعد. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي قال أخبرنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل شبه العمد حصل عليك عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه لا يقتل صاحبه بخلاف قاتل العمد يقتل صاحبه. نعم قال وزادنا قال وزادنا خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمية في عمية في غير ضغينة ولا حمل سلاح فيكون القتيل هنا شبه عمد. مش قال تخريجه قال أحسن عليك قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى صدوق له أفراد ولم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتي. سليمان بن موسى أي مثل الذي الحديث حسن. نعم قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى صدوق له أفراد ولم ينفرد بهذا الحديث لم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتي. وأخرجه أحمد ودارقطني والبيهقي من طريق محمد بن راشد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال وذكر عمرو بن شعيب به. وابن إسحاق مدلس وقد ذكر وقد سلف الكلام على هذه الطريق عند الحديث الذي قبله. وأخرجه ابن حبان والدارقطني من طريق وهيب بن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رفعه ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا دية مغلظة منها 40 في بطونها أولادها وإسناده صحيح وقد سلف عند المصنف لكنه لم يسق متنه. نعم سبق نعم نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي. إذن دية العمد شبه العمد سواء إلا أن شبه العبد لا يقتل صاحبه والعبد يقتل. فيشهد شبه العبد ولا يقتل صاحبه ويصاحب شبه العبد وهو قاتل، سماه صاحبه لصدور القتل منه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا دفع لتوهم جواز الاقتصاص في شبه العبد، حيث جعله كالعمد المحض في العقل. قال هذا ما قلت أبي داود، وقال هو محمد بن أحمد بن فارس، وزاد خليل خير زياد بن حاربي رواه أبو زرعة وأبو حاتم الرازي ورواه أحمد بن مسدد، حدثنا أبو النضر عبد الصمد قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان عالم بن شعيب عن أبي جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ من عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس. وذلك إيش؟ أن ينزل الشيطان بين الناس. قال ابن النضر فيكون رميا في عمياء في غير فتنة ولا حمل السلاح، يعني يكون بينهم قتال ترامي، وذلك أي قتل العمد الذي لا يقتل صاحبه، أن ينزل الشيطان بين الناس نزول الوثوب والتسرب فتكون دماء، وكذا أي توجد دماء فكلمة تكون تامة، وفي بعض النسخ فيكون دما بالإفراد والنصب ولا يظهر وجهه، اللهم إلا أن قال الضمير يكون راجع إلى نزل الشيطان وهو اسمه دم ودما خبره، والمعنى يكون نزل الشيطان بين الناس دما أي سبب دم وفي تكلف، عمياء يعني في حال يعمى أمره فلا تبين قاتله ولا حال قتله. في غير ضغينة ولا حمل السلاح، الضغينة الحقد والعداوة. والحاصل أن قتل شبه العمد يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس، فيكون القتال بينهم من غير حقد وعداوة ولا حمل سلاح، بل في حال يعمى أمره ولا تبين قاتله ولا حال قتله. ففي مثل هذه الصورة لا يقتل القاتل بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل العمد. قال المنذري وخليل هذا لم يسب، وزاد له خليل عن راشد تكلم على خليل، قال في العون خليل بن زياد المحاربي، أو بالتهذيب خليل غير منسوب عن محمد بن راشد في ترجمة خليل بن زياد المحاربي. مشكلة في العون الأحصي ليك مر وزادنا خليل، قال في عون المعبود ابن زياد المحاربي روى عنه أبو زرع وأبو حاتم الرازي، نعم روى عنه أبو زرع وأبو حاتم في عون المعبود، إيه قرأت مو الأحصي ليك عند قوله وزادنا خليل في العون وزاد وزاد خليل، اي وزادنا خليل عند اول الشرح لحسيلك في اول الشرح تقريبا وزاد خليل عن براشد، نعم لا خليل بن زياد المحاربي، خليل هذا لم يسب الشرح وقال من سب تقدم كلام محمد لحسيلك السطر الثاني لحسيلك صفحة 308 قال هذا إيش؟ السطر الثاني وزادنا خليل ابن زياد المحاربي، السطر الثاني صفحة 308 قال المنذري وخليل هذا لم يسب قد قدم بالتهذيب خليل غير منسوب عن محمد الرسول، الصفحة اللي قبلها لحصي لك الصفحة اللي قبلها في أعلى الصفحة السطر الثاني في الشرح وزادنا خليل ابن زياد المحاربي، نعم روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم قرأته قبل شوي قبل سأوله أحمد سنحن أبو النضر وعبد الصمد. طيب حديث بعده حصل لك، حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس. قال المنذري وخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن. شعيب قال اسناده حسن، وخرجه ابن ماجه والترمذي من طريقين عن عمرو بن شعيب به، وقال الترمذي هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل. في الواضح كما موضحها بكسر الضاد هي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه، في كل موضحة خمسا من الإبل، يعني إذا تعددت كذا في المرقاة وفي المجع والوضح والبياض من كل شيء. من الحديث أمر بالصيام الأواضح، أي أيام الليالي الأواضح، هي البيض جمع واضحة، والمضحة التي تبدي وضح العظم أي بياضة جمع الواضحة. طيب اللي بعده حصل لك. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني العلاء بن الحارث قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها الساد. أحسن عليك. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. قال المنذري وأخرجه النسائي وزاد: وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. إيش قال المنذري؟ حسن الله إليك. قال المنذري وأخرجه النسائي وزاد: وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. هذا في النسائي، في اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، اليد في يدها كاملة لكن الشلاء ثلث الدية، وفي السن السوداء إذا نزعت ثلث ديتها، يعني السن خمس من الإبل. لما وصفت بالسوداء؟ لعلها المريضة يعني. سليم. طيب قول قضاء رسول الله، شوف كلام السنة قضاء رسول الله، شوف كلام تخريجه. تخريج الله سليك. قال إسناده حسن، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق الهيثم بن حميد بهذا الإسناد، ويوافق هذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى والبيهقي، وإسناده صحيح. قال الخطابي: يشبه أن يكون والله أعلم إنما أوجب فيها الثلث على معنى الحكومة كما جعل في اليد الشلاء الحكومة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في العين القائمة واليد الشلاء ثلث الدية. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على معنى الحكومة، وقد ذهب إسحاق بن راهوية إلى أن فيها ثلث الدية بمعنى العقل. وقد ذهب إسحاق بن راهوية إلى أن فيها ثلث الدية بمعنى العقل. بمعنى العقل كذا. طيب شو كذا الشارع قول في العين القائمة السادة مكانها. أحسن الله. قوله في العين القائمة السادة لمكانها بتشديد الدال المهملة أي الباقية في مكانها صحيحة، لكن ذهب نظرها وإبصارها. وقال طوربشتي أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخلو موضعها، فبقيت في رأي العين على ما كانت، لم يشوه خلقتها ولم يذهب بها جمال الوجه. قوله بثلث الدية وإنما وجب فيها ثلث العين السادة، قائمة السادة نعم باقية في مكانها ما نزعت، لكن ذهب نظرها وابصارها. هذا مما جاء أحد عين الدجال كذا قائمة واحتناتها وحدها ما تبصر، وإن عينه اليسرى عنبة كأنها عنبة طافية. ايه. أي باقية في مكان صحيح، لكن ذهب نظرها وابصر. وقال طوربشتي أراد بها العين التي لم تخرج من الحدقة ولم يخل موضعها، فبقيت في رأي العين على ما كانت، لم يشوه خلقتها ولم يذهب بها جمال الوجه بثلث الدية. نعم. وإنما وجب حصل لك وإنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة، لأنها كانت بعد ذهاب بصرها، باقية الجمال، فإذا قلعت أو فقئت ذهب ذلك. قال ابن الملك: عمل بظاهر الحديث إسحاق وأوجب الثلث في العين المذكورة، وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل أو العدل أو حكومة العدل. العدل وصف للحاكم، عدلها يعني ما أو العدل بمعنى المثل. نعم، ضبط العدل هنا لحسك للحاكم أو العدل بمعنى المثل. قد يطلق على العدل أو العدل. حصل عليك حكومة العدل. نعم، لأن المنفعة لم تفت بكمالها، فصارت كالسن إذا سودت بالضرب. سودت بالضرب. نعم، هذا السن سودت. وحمل الحديث، على معنى الحكومة: إذ الحكومة بلغت ثلث الدية. وفي الطيب: وكان ذلك بطريق الحكومة، وإلا فاللازم في ذهاب ضوئهما الدية، وفي ذهاب ضوء إحداهما نصف الدية عند الفقهاء. وفي شرح السنة: معنى الحكومة أن يقال: لو كان هذا المجروح عبدا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته، فيجب من ديته بذلك القدر. وحكومة كل عضو لا تبلغ فيه المقدرة، حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن قبح شينها. وقال الشمني: حكومة العدل هي أن يقوم المجني عليه عبدا بلا هذا الأثر، ثم يقوم عبدا مع هذا الأثر، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية. فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية هو هي، أي ذلك القدر هي حكومة العدل. وهذا تفسير الحكومة عند الطحاوي، وبه أخذ الحلواني، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وكل من يحفظ عنه العلم. كذا قال ابن المنذر، ذكره في المرقاة وفي فتح الودود، وقد عمل بظاهره بعض العلماء، لكن عامتهم أوجبوا فيها حكومة عدل، وحملوا الحديث على أن الحكومة في تلك الواقعة بلغت هذا القدر، لا أنه شرع الثلث في الدية على الإطلاق. انتهى. لابد أن نقف على كتاب السنة بس، ومودي أيضا كذلك تكون القراءة في صحيح مسلم، أيضا في كتاب الحج فيها مسابقة. يعني مناسب في هذا الشهر قراءة كتاب الحج، أو نكمل هنا إلى كتاب السنة. باقي الآن علينا كان الله سيرك. نعم، كان الحج أنسب نعم للوقت. نعم، أقول كان القراءة شرحكم على الحج، على كتاب الحج من مسلم، شرح مسلم. إحنا قرأنا في صحيح البخاري، قرأنا نقرأ لك بس وليد أيضا في صحيح مسلم الآن، والمكتبة يقول جعلوا فيه قراءة ومسابقة. نعم، طيب نشوف شرح الدرس القادم. لا نقف على إيش؟ باب دية الجنين. على دية الجنين، يعني الحديث متصل بعضها البعض. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. في الحديث السابق: في الموضحة خمس من الإبل. نعم، في المواضح خمس. قال ابن رسلان: والمراد بالمواضح موضحة الوجه والرأس دون موضحة ما سواهما كالعضد والساق، فليس فيه إلا الحكومة. والمراد موضحة الحر المسلم الذكر، وهذه الخمس نصف عشر ديته، فتراعى هذه النسبة في حق غيره من الأنوثة والكفر والرق. والمراد بالمواضح موضحة الوجه والرأس دون موضحة ما سواهما كالعضد والساق، فليس فيه إلا الحكومة، والمراد موضحة الحر المسلم الذكر، وهذه الخمس نصف عشر ديته، فتراعى هذه النسبة في حق غيره من الأنوثة والكفر والرق، فيجب في موضحة اليهودي نصف عشر ديته، وهو بعير وثلثان، وفي المرأة بعيران ونصف. كتاب السنة إلى صفحة 40، لعل إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم بقية الشهر هذا إن شاء الله لعل نكمل كتاب الحج من الصحيحين، بس نجعل درس خاص لصحيح مسلم كتاب الحج غدا إن شاء الله. عندنا درس في الشهري الأربعاء عند المغرب والعشاء، نجعل في البخاري أو نجعل درس في البخاري درس في مسلم كتاب الحج كان باقي فيه نصف طويل البخاري باقي كتاب. باقي طويل نعم نجعل البخاري ونجعل الأسبوع القادم صحيح مسلم يعني. أنا أشوف مع الشيخ أبو بكر يعني حسابها يعني هل تكفي الأيام شوف إيش الأيام المتبقية نعرف طيب على خير سهل. طيب غدا إن شاء الله نشوف نكمل البخاري نشوف البخاري وغدا إن شاء الله نعم كتاب الحج إن شاء الله مغرب عشاء مغرب العشاء نعم إن شاء الله إن شاء الله وفق الله الجميع طاعته ثبت الله الجميع وصلى الله على محمد. Yeah.